ركز، كل هذه الخطبة ستحتاجها في لحظة. خذ قواعد النجاح في الامتحان المفاجئ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وارفع اللهم درجتنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، واللهم اجعلنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فاللهم تمم بناء مسجد نبي الله عيسى على خير. اللهم تمم بناء هذا المسجد على خير. اللهم سخر له من خلقك من يجود يا رب عليه فينفق فيتم بناء المسجد يا رب. اللهم بارك في نفقات الفقراء، واللهم سخر الأغنياء لبناء هذا المسجد وتمام بنائه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه سلسلة اسمها شباب ملتزم طحن. شباب ملتزم طحن في طاحونة الحياة. وطالما صار الشباب يلهو لهوا طاحنا، فصار أحدهم يفخر بأنه فاشل طحن، خائب طحن، لاهي طحن، روش طحن. تعالوا يا شباب المسجد، يا أهل الجمعة، يا أيها الشباب الصالح الذي نبت في طاعة الله، تعالوا نطحن أنفسنا في طاعة الله. فإن رب العالمين جل جلاله مدح الذين يطحنون أنفسهم في طاعة الله، فقال الله جل جلاله: فإذا فرغت فانصب. انصب يعني امتحن، اتعب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، اتعب، لا تقنع، لا ترتاح، لا تنم. وقال الله جل جلاله: يا أيها المزمل قم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وقال الله جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله جل جلاله: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح، فالتعب والمشقة والأذى في سبيل الله راحة، والجهد والسعي بأقصى الطاقة لأجل رضا الله لذة، واستعذاب العذاب في سبيل الله حب. حب. قالوا: فخذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. وكانوا يقولون: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. فالتفاني حب، والجهد حب، وما سمي ذروة سنام الإسلام جهادا إلا لنعلم أن الراحة لا تدرك بالراحة. وفي حلقة اليوم من سلسلة شباب ملتزم طحن، أتوقف مع حضراتكم يا معشر الشباب مع نوع من أنواع مواقف الحياة، مع منطقة من مناطق المحن، مع أزمة تحدث لكل الناس، وهي الامتحانات المفاجئة. قضية الفجأة، قضية المفاجأة، قضية البغتة، قضية البهت، قضية ألا تستعد ثم تجد نفسك أمام امتحان. ويأتي هذا الكلام ونحن في مسجد المدينة الجامعية بالسويس، أو المسجد المجاور للمدينة الجامعية بالسويس، وجل الحضور طلبة شباب. بتحب الامتحان المفاجئ يا كابتن؟ لا شك أنك لا تحبه، ولكن لماذا؟ لماذا تتوقع؟ لماذا من طبيعة الحياة أن تكون فيها امتحانات مفاجئة؟ يعني لله المثل الأعلى والحسن والذي يليق به جل جلاله، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون، لا يبلغ أحد مدحته جل جلاله. تتوقع هو الدكتور ليه بيعمل امتحانات مفاجأة؟ غلاسة هي، عايز يفشلك. تتوقع ما سر الامتحانات المفاجئة في الحياة؟ إن الامتحانات المفاجئة يا صديقي، معلش ربنا ينجحك، ربنا ياخد بإيدك، معلش ربنا ياخد بإيديها، معلش، ضرورة من ضرورات دراستك، ضرورة من ضرورات الحياة، الامتحانات المفاجئة، أن تكون مفاجئة. الامتحانات التحريرية شيء، والامتحانات الشفهية شيء، والترم والميد ترم والكويز ترم، وكل هذه الترمات المترممة المترممة المتكومة على رأسك يا مسكين، كلها شأن، والامتحان المفاجئ شأن، لأن الامتحان المفاجئ من طبيعته كشف الحقيقة. ونحن في سبيلنا إلى الله، أنا أشبه لك ذلك بهذه الامتحانات في حياتك وفي سيرك إلى الله، امتحانات مفاجئة. فلماذا يقدر الله علينا ذلك؟ أن سيارتك تعطل، أن فلوسك تتسرق، أن تنسى ما حفظت، أن تصدم في إنسان، أن تفاجأ بديون، أن تفاجأ بخسارة، أن تفاجأ بغدر، أن تفاجأ بصدمة، أن تفاجأ بالموت، بالرغم من أنك غير مستعد، بالرغم من أنك تستبعده، بالرغم من أنك لا تتوقعه، بالرغم من أنك لا تؤمله، بالرغم من أنك لا تستعد له، سيأتي وسيكون مفاجأة مهما سبقته تمهيدات، ستكون مفاجأة أن تموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. في هذا الأسبوع ماتت أختي، وكانت لنا مفاجأة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم ثبتها كما تثبت الصالحين، اللهم اجعلها مع أمهات المؤمنين، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم أسكنها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارحمها وموتانا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، اللهم ارحمها وموتانا رحمة عامة وخاصة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمها وموتانا حتى لا نسأل عن ذنب أبدا، اللهم لا تسألها ولا تسألنا عن ذنب أبدا. ولم نزل نتساءل، أهي تموت؟ ويقول بعضنا لبعض: لا لا لا لا، ليس الموت، ليس الموت، ليس الموت، ليس كذلك. ويتفرس أحدنا شيئا فيقول: بل تموت. ويقول الآخرون: دعك من التشاؤم، هي لا تموت. لتكون المفاجأة أن تسأل الأطباء: أهي تموت؟ فيقول الأطباء: لا، هي لا تموت. كلنا نشك، أما طبيبها فيقول: بل ستعيش، لن تموت. مغرور، مغرور، جاهل، لا يعرف أن الروح بيد الله جل جلاله، يحسب أنه يحيي ويميت. ليته لما تعلم الطب تعلم التوكل على الله. يا صديقي، ادخل كلية الطب وابرع وانجح وكن أفضل طبيب، لكن اعلم أنك فقير ضعيف لا تملك ولا حتى الشفاء. من الشافي؟ من الطبيب؟ من القادر؟ من المحيي؟ من المميت؟ لا شريك له جل جلاله. الطبيب كالممرض، كالعامل، كالفراش، كالكناس، موظف، والأمر بيد الله وحده لا شريك له، الذي يملك هو الله. الشاهد يا صديقي أننا فوجئنا، ولكن المفاجأة أنها هي فاجأتنا، فاجأتنا أنها مستبشرة، فاجأتنا أنها مقبلة على نجاح. هي المسكينة الضعيفة الموثوقة المقيدة الممنوعة من الكلام، الممنوعة من الماء، الممنوعة من الشراب، الممنوعة من الطعام، الممنوعة من بلة الريق، المهددة بقطع أوصالها وقطع أجزاء من جسمها إذا بها وهي أضعف إنسان فينا، تبشرنا وتشهدنا على كرم الله. فنفاجأ بالذكر، ونفاجأ في كل مرة تفيق فيها بالبشرى: قالوا لي مش هتدخل النار. ثم يغشى عليها وتفيق فتقول: الحمد لله. وتغيب وتفيق فتقول: ما تقولش غير الحمد لله. وتذهب في الغيبوبة ثم تفيق على صوت قارئ للقرآن، فإذا أرادت أن تنازع الموت سمعت القرآن فسكنت. هنا أحببت الله وعلمت أن المفاجأة ليست بالضرورة أن معناها الانتقام، وأن المفاجأة ليست بالضرورة معناها أنك ستفشل، وأن الذي قدر المفاجأة قد أنزل معها لطفا وبرا. وهنا لا نثني إلا على الله، ولا نمدح إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا معشر السائرين إلى الله، ماذا نفعل في الامتحان المفاجئ؟ فوجئت بولدك مريضا، فوجئت بخبر مزعج، فوجئت أنك مقبل على شيء تحتاج إلى الاستعداد له ولا تملك ذلك. لماذا يقدر الله المفاجآت؟ لتظهر الحقائق، لتظهر الحقائق. قال الله عز وجل: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. طبيعة الامتحان المفاجئ أنه أنك لا تملك شيء، تستسلم تماما، فيظهر ما بداخلك على الحقيقة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، تبهتهم يعني تنتهي الحيل، تبهتهم يعني خلاص ما فيش شطارة، ساعة القدر ما يقع إلا الشاطر. تبهتهم يعني تنتهي الإمكانيات، تختفي القدرات، الكل سواء. يقول لك ما بيعملش حادثة إلا شطار، بعد 11 سنة سواقة عملت حادثة، وهكذا. اشتغل كتير تغلط كتير. طبيعة الامتحان إذا فاجأك أنه يظهر الحقيقة. تبهتهم يعني فيش حيل خلاص. لماذا مفاجأة؟ لأنها لو لم تكن مفاجأة لاجتمعنا حولها نقول قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، لن نفعل ذلك. وإنما وكلت إلى الوكيل، ونعم الوكيل. جلست بجوار رأسها أدندن آيات تحبها، وكانت كلما جلست معي تقول: سمعني أئلهم مع الله، سمعني سمعني آيات أئلهم مع الله، آيات سورة النمل. فإذا قرأت عليها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. كلما قلت أإله مع الله، قالت لي وهي ممنوعة من الكلام، في فمها أشياء تمنعها من الحركة أو الكلام، كلما قلت لها أإله مع الله، تقول لي وتشيح برأسها يمينا ويسارا: لا. هنا استبشرت أنها قد تكون مفاجأة لنا، لكنها ليست مفاجأة لها. الله بشر وثبت وأعان. فيا صديقي، خذ قواعد النجاح في الامتحان المفاجئ. أول قاعدة: ثق في كرم الله. قل قل اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. تعود هذه الكلمة، انقشها على قلبك لتنجح، لتنجح في أي امتحان مفاجئ في حياتك. قل اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. أريدك وأنت عطلان وأنت مفاجئ في لحظة الحادث، في لحظة الأذى، في لحظة الخبر، في لحظة الامتحان المفاجئ، أن تثق أنك في كرم الله الآن. لا أقول لك يا والدي الحبيب ويا صديقي العزيز ويا أخي الغالي ويا ولدي، لا أقول لك لا ربنا هيكرمك، لا، الآن أنت تخوض في كرم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله له خير. الموت ها خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه، إن كلمة العوام الذين يثبتوننا ويواسوننا ويصبروننا استريحت. هذا كلام معصوم، هذا كلام في غاية الفقه، إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستريح أو مستراح منه. اللهم أرحنا يا رب، اللهم أرحنا يا رب في الدنيا والآخرة. لهذا قال عمر رضي الله عنه، واسمعها، إنك تحتاج إلى هذه الخطبة في كل لحظة تفاجأ فيها بأي مفاجأة في حياتك. قال عمر، ما ابتليت ببلية إلا شكرت الله فيها على أربع: أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكثر من ذلك، وأني ألهمت الحمد عليها، وأني أرجو ثوابها. إيه ده؟ ده كونفرت، ده تحويل البلاء لنعمة. إنه ببساطة عمر رضي الله عنه وارضاه امتلك في قلبه فلتر يدخل فيه البلاء من هنا يخرج نعمة من هنا، يدخل فيه الضنك من هنا يخرج سعادة من هنا. أنها ليست في ديني، قل الحمد لله على نعمة الإسلام. طالما المصيبة ليست في دينك صارت نعمة. ثانيا، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنت في نعمة. ماذا خسرت؟ فلوس؟ هناك من خسر أكثر منك. ماذا خسرت؟ زوج؟ هناك من خسر أكثر منك. ماذا خسرت؟ الصحة؟ الحمد لله أنك لم تخسر الإسلام، وهناك من خسر في الصحة أكثر منك، أليس كذلك؟ هناك من ابتلي أكثر منك. تسلى بذلك، تسلى بكل ما نزل على رسول الله، كل مفاجأة تتعرض لها فإن رسول الله أصابه مثلها. ضرب وأوزي وشتم واستهزئ به عليه الصلاة والسلام، وسرق عليه الصلاة والسلام، وأوزي عليه الصلاة والسلام، ومات أولاده، وماتت زوجه، ومات أخواله وأعمامه عليه الصلاة والسلام، ومات أصحابه. كل مصيبة تنزل عليك نزلت على رسول الله، حتى الخسارة. خسر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا من الدنيا، تسلى بذلك. كذلك أنك ألهمت الحمد عليها، طالما قلت الحمد لله لم تصبح مصيبة ولم تصبح مشكلة. درجة النجاح المقبول اللام 50%، أن تقول الحمد لله. الذي يقول في الامتحان المفاجئ الحمد لله نجح، عد، زحزح. وأني أرجو ثوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا أذى ولا قذى ولا بأس حتى الشوكة يشاكها له بها أجر. حتى الشوكة بيحطوا الكانيولا، بيشبعونا شكشكة، له بها أجر. هتاخد حسنات، ستأخذ الأجر، وهنا تتحول المفاجأة لمفاجأة سارة مهما كانت. زادوا على كلام عمر بن الخطاب أنه قال ليست في ديني، ليست أكثر من ذلك، ألهمت الحمد عليها، أرجو ثوابها. زادوا عليها كلمتان، زادوا عليها كلمتين، أنها ليست خالدة. مبروك يا حبيبتي، مفيش شنطة أدوية تاني. مبروك يا حبيبي، مفيش قطرة تاني. ليست خالدة، حتى لو انتهت بالموت كل المصائب وكل الأخبار وكل المفاجآت، ليست خالدة، ستنساها، ستمر، ستنتهي. والسادسة أنها من حبيبي، أنها من حبيبي، أن الذي قدر علي ذلك هو من؟ حبيبي. وكل ما جاء من حبيبي فهو حبيبي. أحبك وأحب قدرك يا رب. إذن أولا ثق في كرم الله، ثانيا لا تتفزلك، لا تدعو على نفسك، لا تختلق الحيرة، وإنما نزل البلاء لتستكين وتفتقر وتتضاعف ما أمكنك لربك، كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن المفاجأة جاءت ليرق قلبك، ما تتخضش، اهدى، ما تتخضش، ما تتنرفزش، لا تغضب، تواضع، افتقر عشان تنجح، لتوفق، لتفلح، لتمر، لتنجح، لتؤيد، ليمدك الله بالمدد. لا تدعو إلا بالمأسور. قلت لكم يا أحباب أن درجة النجاح 50% في أي امتحان مفاجئ هي الحمد لله. درجة النجاح إيه؟ الحمد لله. درجة النجاح إيه؟ قلت الحمد لله، الحمد لله نجحت. فماذا هو الامتياز؟ إلى عشاق مرتبة الشرف، لابد أن تحرز في كل امتحان التضرع والثناء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم بدر عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى ربه يجأر ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض، اشتد عليه الأمر، فأرضاه الله ونصره. ولما كان يوم أحد وأصحابه حوله قد مزقوا ومثل بهم، ويقف عليه الصلاة والسلام غارقا بدماء نفسه، غائصا في دمائهم، وقد قتل عمه وقتل أصحابه وكسرت أسنانه وهدد بالموت، قام في وسط هذه النكاية يقول ذروني أثني على ربي. عايز أقول له كلام حب، فرفع يديه يناجيه حتى سقط رداؤه من ذراعه بنفس الوصف الذي وصف به عليه الصلاة والسلام وهو يدعو يوم بدر، لأن كلاهما عنده سواء. اسمها يا والدي الحبيب استواء الحالات، النعمة مثل البلاء، كل ما جاء من حبيبي فهو حبيبي، النعمة مثل البلاء، رفع يديه يحب في ربه، يتحبب إليه، يثني عليه، يكلمه، يناجيه جل جلاله. إذن ثق في كرم الله واستسلم ولا تتفزلك لربك. ثالثا، أخر الاستعانة بصديق. يا عجبا لطلب الله لك وطلبك سواه. والله يا صديقي إن هذا العطل الذي جرى لم يحدث لكي تخرج الهاتف وتتصل بأحد، بل والله جاءك هذا القدر لتلتفت إلى ربك. قال الله جل جلاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. القبلة تشير إلى السماء، الفرج، قبلة الفرج تشير إلى السماء. سيأتي الفرج من ربك، لا من معرفة كبيرة، ولا من واسطة، ولا من جاه، ولا من طبيب، ولا من مال، ولا مما تملك، وإنما سيأتيك من الله. فاجأر إليه جل جلاله. وهكذا أيها الأحباب، تأتيكم سلسلة من القواعد لننجح في أي امتحان مفاجئ. منها: ثق في كرم الله، استسلم ولا تتبعثر ولا تتفزلك على الله، وأخر الاستعانة بصديق، واجأر وتضرع لله كذلك. كل طاعة الله خير. يا صديقي، لماذا في كل أزمة تختلق الحيرة وتقول أصلي على النبي ولا استغفر؟ أدعو الواحد بظهر الغيب لكي يدعو لي الملك، أم أتصدق؟ أصلي أم أصوم؟ أهو بلاء لرفع الدرجات أم لمغفرة السيئات؟ أهو غضب من الله أم اصطفاء ورفع درجات؟ دعك من كل هذا، دعك من كل هذا يا حبيبي. كل الذي ستتقرب به إلى الله كله خير. لم يكن مطلوب منا أن نعلم أهي ستموت أم لا، كان المطلوب منا أن نصبر ونحتسب بس. ليس المطلوب منك أن تعلم أهذا البلاء لرفع درجات أم لمغفرة سيئات، وإنما المطلوب هو أن تصبر وتشكر وتعمل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بهذه النفسية، بنفسيتك حينما تحتار، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، أعمل إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني إيه؟ قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يعني ماذا يقول؟ يقول: يا رسول، يعني أصلي ولا أتصدق ولا أسبح ولا أصلي على الرسول ولا أستغفر ولا أقول الحمد لله، ماذا أفعل ماذا أفعل؟ فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ها، إذا وضعنا كل هذه الاختيارات بين قوسين، أخبروني ماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ ها، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اختار من كل هذا؟ كل هذا صواب يا صديقي. قل أي حاجة، اعمل أي حاجة، كله صح. قل سبحان الله، قل الحمد لله، صل على الرسول، استغفر الله، تصدق، صم، ادعو لإنسان، كل ذكر الله خير. ألم أقل لكم أنها قواعد نافذة لننجح في الامتحان المفاجئ؟ اللهم أمدنا بمددك يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الناجحين في الامتحانات المفاجئة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم موفقين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب. لابد أن يجتمع في قلبك خمس خصال وأنت في الامتحان المفاجئ. ركز، كل هذه الخطبة ستحتاجها في لحظة. ثق في كرم الله، أخر الاستعانة بصديق، لا تتفزلك وتختلق الحيرة، استسلم وتضرع، اذكر الله، كل الذكر خير. درجة النجاح الحمد لله، والتفوق والامتياز التضرع والثناء ومدح الله والفضفضة والمناجاة لله والشكوى والاعتراف لله. ثم لابد في لحظة واحدة وفي نفس اللحظة أن يجتمع في قلبك خمس خصال معا. الخوف، لازم تخاف، خاف. أردت أن أرزق تأشيرة العمرة، سعيت للحج وأردته، ثم فوجئت أن جواز سفري رجع من غير تأشيرة. هنا لابد أن أخاف أني منعت بذنوبي. لازم تخاف. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خاف، ثم الرجاء، إنهما قرينان صاحبان متصاحبان، أخوان متواخيان، لا يفترقان في قلب صحيح الإيمان. أن يجتمع الرجاء مع الخوف، ليس معنى أن تخاف أن تيأس، وإنما كما أنني قلت لك خاف، خاف من ربك، أقول لك أرجو من ربك خيرا. هي التأشيرة مش هتبقى حلوة إلا لما تتأخر كده، صح؟ لازم تعيط سنة علشان تعرف تتنطط من الفرح سنة. اسأل كل الحجاج، كل الذين بكوا هذه الدمعة كلهم رأوا الكعبة. إن دموع الحزن على فوات العمرة والحج يؤهل العين لرؤية البيت. بس كده، هي غالية، نعمل لك ايه بس يا مكة، نعمل لك ايه، نعمل ايه بس يا كعبة، نعمل ايه، غالية. وهكذا يا صديقي، لا يحلو التوفيق إلا بعد هذا الإخفاق. أرجو أرجو أرجو أرجو أرجو ربك، إنه هو الذي قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كريم كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم رحيم، قدرك رحيم وشرعك رحيم يا رحيم ودود اسمك ودود. وصفك ودود يا ودود. الخوف والرجاء ثم الحب. الحب أجمل كلمة ينطق بها مبتلى أن يقول بعد الحمد لله. أجمل كلمة الحمد لله. أجمل كلمة ينطق بها المبتلى بعد الحمد لله أن يقول الدنيا وحشة قوي. دي الدنيا وحشة صح؟ حينما يغدر به صديق العمر، حينما يخسر بعد إعداد، حينما يبتلى الدنيا وحشة. أريدك يا صديقي أن تضيف لها كلمة، قل أحبك يا رب، لأنك سترى ربك في الجنة فتنسى كل كدر. اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لترون ربكم في الجنة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. حينما ترى إنسانا، إن الذي يجلس من بعيد يريد أن يعني يضم على الذي بجواره لكي يرى هذا الذي يتكلم، لهذا صنع المنبر درجات ترفع هذا الإنسان لكي يراه البعيد. أما القمر فإننا لا نضام في رؤيته، لا يضم بعضنا على بعض ليرى القمر، أليس كذلك؟ سترون ربكم كما ترون القمر، ترونه جميعا لا يخفيه عنكم بشر. اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة. الخوف والرجاء والحب ثم الثقة. الثقة في الله، لابد أن تثق أنه قادر، قادر سبحانه وتعالى على تحويل ما أنت فيه وتغييره وتبديله. لابد أن تثق في قدرته. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ربنا قادر، مقتدر، قدير، على كل شيء قدير. أخيرا اطمع في التماس الفرج. هتفرج، ستنتهي الأزمة، ستحلو الحياة، سيكرمك الله، سينتهي الغم. وإني لا أعجب من شيء أكثر من عجبي من سيدنا سليمان. وخذها يا صديقي، ستحتاجها في الامتحان المفاجئ، أن تطمع في أقصى شيء. إن سيدنا سليمان حين ابتلي بامتحان مفاجئ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. خبر أبيض يا سيدنا سليمان، إنك تقول رب اغفر لي، يعني أنت تعترف بخطأ، أنت تقدم فيش ليس خاليا، في مشكلة، وتقول اغفرها دي يا رب، اغفرها امحها، تقول اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هؤلاء هم الذين يعرفون الله. اطمع في الامتياز، اطمع في أعلى درجة وأنت في امتحان مفاجئ. تصور أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كلف الميت في الاحتضار بتكليف، في أمر، إذا رقدت على فراش الموت فاجعله بين عينيك. بموت، لازم تعمل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. بالأمر ظن في الله أنه سيرحمك، بالأمر ظن في الله أنه سيغفر لك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: لا يا ابنة الصديق، ليس ذلك، وإنما إذا كان ولي الله عند الموت بشر، إذا كان المؤمن في الموت بشر بما عند الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا كان المنافق في الموت بشر بغضب الله، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. اطمع في رحمة الله. ماذا تكون ذنوبك؟ اسمعها مني يا صديق، اسمع مني لو سمحت. والله العظيم، والله العظيم، ربنا سيغفر لك إن شاء. والله العظيم ذنبك قابل للمغفرة، والله العظيم رحمة ربنا تسعك وتجعل كل ذنوبك حسنات. قال: يا رسول الله، أرأيت إلى رجل لم يدع داجة ولا حاجة إلا نالها، ولم يدع معصية من معاصي الله إلا اقترفها، هل له من سبيل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ أنت مسلم؟ الحمد لله. أنت مسلم؟ الحمد لله. قل: لا إله إلا الله. قال: أجل، وتصنع الخيرات وتجتنب المنكرات، فيجعلها الله لك كلها حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، يعني انت مش عارف انا عملت ايه. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك، كلها تصبح حسنات. لهذا يروى أن عمر رضي الله عنه كان يتباهى على أصحابه لأن إسلامه تأخر، وأن سيئاته كانت كثيرة، وأنه يرجو من ربه أن يبدلها له حسنات. يا أيها الداخل إلى الامتحان المفاجئ، أبشر واستبشر بربك، واجمع في قلبك الخمسة معا: الخوف والرجاء والحب والثقة والطمع في التماس الفرج. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على نبينا محمد، واغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، يسر لنا حج بيتك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تشفينا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. رب اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. نسألك العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. قنا شرور أنفسنا وشر خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم نجح كل طالب موحد، اللهم وفقهم ونجحهم وارفع رأس أهليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.